بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 22 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت قد ذكرت في الحلقة الماضية كيف أن فرنسا صارت تتوجس خيفة من الخطابي، وأنه بانتصاراته المتتالية على إسبانيا يهدد وجود فرنسا. وذكرت نصا لليوتي، وأتبعه الآن بنص آخر لليوتي أيضا، مارشال العسكري الفرنسي، الحاكم الفرنسي العسكري في المغرب، نص يعني نئس بعد ونص في الصراحة والوضوح. قال: إن سماحنا لعبد الكريم بتحقيق أي نصر علينا إنما يعني قيام امبراطورية عربية إسلامية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، هذا يعني فتحا إسلاميا لأوروبا من جديد، وهو أمر لا يمكن التسليم به. سمعتم أيها الأخوة والأخوات؟ بكل وضوح، بكل وضوح. إذن معركة دينية، مهما حاولوا أن يغلفوها بغلاف علماني، وفرنسا يعني قبل جهاد عبد الكريم بأكثر من 16 عاما أعلنت القانون اللائكي، قانون 1905، القانون اللائكي الذي فصلت به كل علاقة لها بالدين. طيب، مع ذلك اسمعوا، يقول يعني فتحا إسلاميا لأوروبا من جديد. المعركة صليبية واضحة بكل الوضوح. كان رد فعل فرنسا على هزائم إسبانيا قامت بأمرين اثنين: أولا أكثرت من التشنيع على إسبانيا، وأنك ضعيفة، وأنك لست بأهل لهذا المكان يعني شمال المغرب، وأنك ما استطعت أن تحمي حدودك، يعني تستفز إسبانيا حتى تجتهد أكثر فأكثر إسبانيا، وتريد يعني إشعال حمية الإسبان. الأمر الآخر هو الإسراع في الدخول مع الخطابي في معركة مفتوحة. أيوة، يعني وجدت أن لابد من تدخلها هي، إن أولا كانت تحاول أن تمد إسبانيا بالمشورة والمعونة ويعني بعض الأمور، لكن الآن ما ليس هناك غنى عن دخولها المعركة. قامت بزيادة قواتها الموجودة في مراكش، وبدأت تحاول استفز عبد الكريم الخطابي حتى يدخل معها في معركة. ماذا يفعل؟ يعني إذا استفزته استفزازا بلغ الحد الأعلى فإنه سيتدخل. طبعا عبد الكريم كان حكيما وما كان يريد أن يتدخل، وكان يصمت أمام بعض الاستفزازات، لأنه يعلم أن فرنسا يعني من أكبر دول العالم وأقواها، وأن الدخول معها في معركة ليس من الحكمة وليس مجديا شيئا. وكان يريد أولا أن يتفرغ لإسبانيا، فإذا انتصر عليها تفرغ لفرنسا. الفرنسيون صاروا يعتدون على مناطق نفوذه شيئا فشيئا. وهنا أيضا انظروا إلى خيانة بعض الصوفية، قاموا بتشجيع رجال الطرق الصوفية على إثارة القلاقل والاضطرابات في دولة الريف. فلما تصدى لهم الخطابي قامت فرنسا تحارب بحجة حماية أنصارها. رأيتم كيف الأمور تجري؟ ولم يجد الخطابي مدا من التصدي لهم. طيب، صارت القبائل التي كانت تحت سيطرة فرنسا بدأت تتمرد عليها. هنا ليوتي أدرك الخطر وأرسل تقريرا لوزير الدفاع في 20 ديسمبر 1924، يعني سنة 1343، يطلب منهم تعزيزات عسكرية تستخدم من الجزائر من جهة وجدة التي كانت فرنسا احتلتها طبعا آنذاك في المغرب. لم يجيب وزير الدفاع بشيء رغم تكرر المطلب، يعني ربما خاف من مصير إسبانيا في الريف، نفس المصير. يعني القبائل بدأت تنشق عن الفرنسيين، منهم قبيلة بني زروال بدأوا ينشقون وينضمون إلى عبد الكريم الخطابي. هنا ليوتي قرر المغامرة، ما ينتظر المدد من فرنسا. مواجهات دامية جرت بين 2 يوليو إلى 6 يوليو 1924 سنة 1343 للهجرة، انتهت بانتصار الريفيين على فرنسا. تصوروا، وهذا أمر عظيم أن يحدث آنذاك. فرنسا يعني لو عدت 3 دول في العالم كبرى ففرنسا أحدها آنذاك، يعني فرنسا أحد 3 دول في العالم كبرى آنذاك. رغم يعني يقول السيناتور شارل ديمون مقرر ميزانية الحرب الفرنسية في محضر كتبه بعنوان المواجهة ضد عبد الكريم، أن القوات النظامية للخطابي لم تكن تتجاوز 4000، لكن دعم القبائل كان له كبيرا. وهنا طبعا ليوتي بتدخله في المعركة منع الخطابي من معه أن يصلوا إلى فاس، لأن كان من خطة الخطابي أن يصل إلى فاس وهي عاصمة آنذاك ويخرج فرنسا من فاس، فكانت يعني تلك سمعة ضخمة لو حصلت. ففعلا فاس كانت مهددة ب50,000 من قوات القبائل و10,000 مقاتل نظامي، مما جعل الجنرال شامبران بالتنسيق مع المارشال ليوتي يعقد العزم على عدم انتظار أي تعزيزات والمغامرة في معركة. وهذه المعركة كانت تدعى معركة ورغة في عام 1924 1343 للهجرة. اجتازت القوات الفرنسية الضفة الشمالية نهر ورغة. ما معنى هذا؟ أنهم دخلوا في أملاك عبد الكريم جمهورية الريف يعني، وهي المرة الأولى التي يدخلون فيها إلى جمهورية الريف. وطبعا الخطابي أرسل رسالة شديدة اللهجة وأنه لن يسمح لفرنسا بأن تتوطن في شمال ورغة، ولا يمكن، ولا بد للفرنسيين يتعاملوا مع أهل الريف على أنهم قوة لا تقهر. وفرنسا تقدمت وما ألقت بالا لذلك الإنذار. هنا دخل مع عبد الكريم الخطابي في معركة في عام 1325-1344 للهجرة، ولم تكد تمضي 5 أيام حتى سقط 50 مركزا للفرنسيين. لا إله إلا الله، يعني انتصارات عبد الكريم الخطابي أشبه بالخيال. من أين يأتي بهذه القوة في مقابل دول حديثة لها جيوش حديثة وقوية ومدربة ومنظمة؟ فرنسا دخلت الحرب العالمية الأولى واكتسبت خبرة ضخمة، كيف ينتصر عليه عبد الكريم؟ إنه المدد الإلهي العجيب، سبحان الله العظيم. تكبد الفرنسيون خسائر فادحة في الأرواح، وجعلت الفرنسيين يستخدمون الطائرات ويقذفون القنابل من الطائرات على القرى والريف. وللأسف الشديد أيضا دخل مجموعة من المغاربة مع فرنسا يحاربون عبد الكريم الخطابي. الخونة هم الخونة في كل زمان ومكان. ولكن سبحان الله في معركة ورغة هزم الفرنسيون كما هزم الإسبان من قبل، وسارت قوات عبد الكريم الخطابي حتى شارفت مدينة فاس. هنا أيها الإخوة ظهرت قوة عبد الكريم أكثر فأكثر، وكفاءته الحربية أكثر فأكثر، وأحدث ذلك ضويا ضخما في فرنسا. كيف فرنسا تهزم أمام عبد الكريم الخطابي؟ يعني هذه كانت فرنسا تستهزئ بإسبانيا، الآن ذاقت نفس الكأس وهزمت أيضا. وشهد البرلمان الفرنسي يوم 27 مايو 1925 سنة 1344 جلسة عاصفة حول المغرب بين الشيوعيين الذين كانوا ينادون بوقف أي تقدم لفرنسا في الريف المغربي، وبين الحكومة التي كانت ترى أن تقدم عبد الكريم الخطابي نحو فاس خطرا عليها، خطرا على مستعمراتها ليس في المغرب فقط بل في كل شمال إفريقيا. أما طبعا هنا زادت شعبية الخطابي وزادت صورته بهاء في المحافل الدولية، حتى أن مجلة مثل مجلة التايمز الأمريكية نشرت صورته على غلافها في أحد الأعداد ليكون أول مغربي يوضع صورته على غلاف التايمز. يعني ما يدلك على كيف كان هذا الرجل وكيف السمعة التي اكتسبها هذا الرجل العجيب. والصحفي اسمه سكوت موراري سكوت مورايير في مقاله في جريدة شيكاغو تريبيون، جريدة أمريكية، جعل من الخطاب شخصية شهيرة وسط الأمريكيين، وقارن بين نضال الأمريكيين للحصول على الاستقلال من إنجلترا ورغبة الريفيين في التحرر والاستقلال من إسبانيا. هذه مقارنة خطيرة جدا آنذاك. وطبعا على الصعيد المغربي أصبح شباب فاس يهربون من فاس من سيطرة فرنسا، يعني ليلتحقوا بعبد الكريم، صار عبد الكريم مثلهم الأعلى. هنا صار الأمر خطرا جدا على إسبانيا وعلى فرنسا وعلى كل الدول الاستخرابية في العالم. وأصبحت شخصية عبد الكريم شخصية قدوة في المغرب كله بل في العالم الإسلامي. ومن العجيب أن الفرنسيين صاروا يرددون بعد ذلك أن إسبانيا هي التي ورطتهم في الحرب الريفية، مع أنهم كانوا يستهزئون بإسبانيا، يقولون لا أنت لا تستطيعين القضاء على مجموعة من المقاتلين قليلة متخلفة وأنت ضعيفة وأنت كذا. صاروا يتهمون إسبانيا بأن هي التي ورطتهم. ويعني هذا من عجب العجاب. والمارشال ليوتي هنا طبعا وجد أن الأمر يكاد يخرج من يده، وأصبح يحذر أكثر من قوة الريفيين، وأنه لا بد من القضاء عليها بكل وسيلة ممكنة. يقول سيناتور فرنسي في محضره، محضر كتبه يعرضه في البرلمان الفرنسي، إن هجمات الريفيين صارت تركز على محور وجدة تازة، تازة مدينة مغربية ووجدة أيضا مدينة مغربية، قاطعة خطوط الإمدادات عن القوات الفرنسية بالمغرب التي تحركت لمواجهة ردة فعل القبائل. ولقد أضحت مدينة تازة هي هدف عبد الكريم للنفاذ منها إلى القبائل الأخرى. هنا طبعا أصبحت القبائل مستنفرة من قبل عبد الكريم يستنفرها، القبائل التي تحت سيطرة فرنسا. لكن للأسف لأمر يريده الله القبائل تراخت في النصرة، ما كانت القبائل التي تحت حكم فرنسا مثل قبائل الريف التي تحت حكم عبد الكريم مستجيبة له وتساعده وتسانده بالمال والرجال والمعنويات. لا، قبائل للأسف تراخت، قبائل أمازيغية محيطة بتازة تثاقلت في الاستجابة للخطابي، ما تريد أن تخضع لسيد جديد حسب رأي السيناتور. ويعني للأسف الشديد هذا التراخي أدى إلى توقف الانتصارات، انتصارات الخطابي على فرنسا. اسمعوا الماريشال بيتان أرسله وزير الدفاع بن لوفي، وأصبح هذا وزير الدفاع رئيسا لمجلس النواب. عاد إلى فرنسا الماريشال بيتان، هذا له سمعة كبيرة في فرنسا لانتصاراته في الحرب العالمية الأولى. عاد في فرنسا مصدوما من الوضع العسكري في مواجهة قوات الخطابي، وهو يقول لقد تلكأت فرنسا في الاستجابة للماريشال ليوتي بإمداده بخمس فرق وهي كل ما طلب، فهي ذا تجد نفسها مجبرة على إرسال 100 فرقة في انتظار عدد مماثل من إسبانيا. طيب، ويتحسر السيناتور على عدم الاقتناع في باريس بأن فرنسا ليس لها ما تربحه من حرب الريف، كما أن إسبانيا ليس لها ما تخسره، كما يتحسر على هذه الأخطاء، الأخطاء التي حدثت في مقابل قتال الخطابي. وطبعا وضعوا خطة شاملة لغزو الريف، إسبانيا من جهة وفرنسا من جهة. وطبعا قوات، كان كم تصورون القوات كانت؟ 350,000 جندي، 350,000 جندي إسباني فرنسي مشترك يقاتلون الخطابي، تصوروا يعني. لكن هكذا الأمر. وهنا أيها الإخوة والأخوات، حصل التحالف غير المقدس بين دولتين كبيرتين من أجل القضاء على هذه الدولة. وللأسف الشديد ساعدهم الأسطول الإنجليزي الذي كان في جبل طارق، وساعدتهم الطائرات الأمريكية، وهذه كلها حقائق مذكورة في كتب التاريخ. يتصور كل هذه مساعدات من أجل القضاء على على على قوة الخطابي. سؤال يفرض نفسه بقوة الآن، أين بقية المغاربة؟ أين السلطان؟ طيب إذا كان السلطان تحت حكم فرنسا وسلطاني ما يستطيع يتحرك، لماذا لم يوعز القبائل سرا بنصرة عبد الكريم الخطابي؟ هل كان السلطان المغربي يجد من نفسه يعني غيرة من عبد الكريم؟ هل كان يتخوف من عبد الكريم؟ هل كان يريد هزيمة عبد الكريم حتى لا يكون مكانه في يوم ما؟ الله أعلم. لكن كان الخذلان المغربي وقبائل المغربية عجيبا لعبد الكريم الخطابي، كان يمكن التحرك ومناصرة هذا الرجل العظيم. أيضا أنا أتعجب من الجزائريين الذين كانوا على الحدود المغربية، كان بإمكانهم الدخول والتسلل، لماذا لم ينصروا عبد الكريم الخطابي؟ يعني تجد يعني حقيقة أمور محزنة ومفزعة، أن كل ثورة جهادية في المغرب تنفرد بذاتها. موحى الزياني كان منفردا بذاته في ثورته، الشريف أميزيان كان منفردا بذاته في ثورته، عسو أبسلام منفردا بذاته في ثورته. كيف لو اجتمع هؤلاء؟ الريسوني وثورة الريسوني يعني وقف من عبد الكريم الخطابي موقفا عجيبا، رفض أن يسانده، بل إن عبد الكريم الخطابي لما بدأت انتصاراته على فرنسا ذهب الريسوني ليعقد معاهدة سلام مع إسبانيا. يعني هذا كلام عجيب وغريب، لكن يعني أنا قلت في حلقة الريسوني الرجل كان له حساباته، لكن أنا مرادي أن كل ثورة كانت مفصلة عن أخواتها. كيف لو اجتمع ثورة الريسوني مع ثورة عبد الكريم الخطابي في وقت واحد، وثورة ماء العينين وكانت في وقت متقارب مع الابن ماء العينين أحمد الهيبة، في وقت متقارب مع ثورة الريسوني وثورة الخطابي، كيف لو اجتمعت الثورات الثلاث في وقت واحد؟ ماذا كان ممكن يحصل؟ كان ممكن يتغير التاريخ. وحمو الزياني وشريف أميزيان ثورات رائعة، لكن ربما يعني لقلة الوعي وعدم وجود وسائل اتصال مناسبة آنذاك، وشدة مراقبة فرنسا وإسبانيا للمجاهدين، والظلم الشديد الذي وقع على الناس والسيطرة على الناس وكذا، ربما منعت من التنسيق بين المجاهدين في وقت واحد. وطبعا لسان يسأل أين الدول العربية والإسلامية، ونقول أي دول عربية والإسلامية يتحدث عنها؟ والدول العربية والإسلامية تقريبا كلها محتلة، وكل في همه غارق ماذا يفعل في بلاده ومشكلات كثيرة. نعم كانوا معجبين بعبد الكريم إعجاب الوامق الذي ينظر من بعيد، لكن أن يأتي ويحاول أن يساعد، يعني كان هذا ربما ميسورا لأهل الجزائر، ربما ميسورا لأهل تونس، ربما أقول كان ميسورا لأهل موريتانيا، ربما كان ميسورا لبعض الدول الإفريقية، لكن مع ذلك كلهم كانوا آنذاك محتلين من قبل فرنسا، فالوضع كان في غاية الصعوبة. فواجه عبد الكريم دولتين كبيرتين منفردا، ما معه لا نصير ولا معه أحد يشد من عضده، وهذا هو السبب الحقيقي في انتهاء دولته بعد 6 سنوات من الجهاد ومن العمل ومن البذل والتضحية. طبعا هنا اتفق الفرنسيون والإسبان فيما بينهم على تقاسم الغنيمة مبكرا، فحصل بينهم اجتماع سايكس بيكو يعني مغربي، قسموا المغرب ووضعوا الحدود، غير اجتماع الذي تحدثت عنه قديما قبل هذا الاجتماع بأكثر من 22 سنة، اجتماع 1904-1905 عندما قسمت المغرب قبل الحماية وقبل الاحتلال. لا، هذا اجتماع آخر وهم يعدون العدة لمنازلة عبد الكريم، اتفقوا على تقسيم المغرب، تقسيم الكعكة حتى لا يختلفوا فيما بينهم. فحصل بينهم سايكس بيكو مصغر، واتفقوا على المناطق التي تولاها إسبانيا والمناطق التي ستسيطر عليها فرنسا. عقدت اجتماعات مطولة في مدريد ورسمت فيها الحدود بشكل واضح بين الدولتين المحتلتين، وتم التوقيع على اتفاقية في 21 يوليو. وبعد 7 أيام زار الماريشال بيتان تطوان، وكان الاتفاق يقضي بأن يضع الإسبان موضع التنفيذ خطة الإنزال التي أثارت كثيرا من الجدل في خليج الحسيمة قرب أجدير عاصمة دولة الريف، بينما سيغير الفرنسيون من الجنوب واضعين عبد الكريم بين نارين. ودفعت كلتا الدولتين بثقلهما للدخول مع عبد الكريم في معركة حاسمة، ومن ورائهم الغرب كله يشد من أزرهم. فحشدت فرنسا جيشا قوامه مئات الآلاف مدججا بأحدث وسائل القتال، ووجهته نحو جبهة الريف بقيادة ماريشال بيتان نفسه. وقلت لكم ماريشال كان له سمعة ضخمة في الحرب العالمية الأولى، معركة فردان انتصر فيها في الحرب العالمية الأولى. وبالمقابل جندت أيضا إسبانيا قوات ضخمة واستعملوا الغازات السامة. اسمعوا أيها الإخوة الذين يدعون المحافظة على حقوق الإنسان ويدعون عدم الظلم والعدل والحرية والمساواة، كانوا يرشون الغازات السامة طيب في مناطق القبائل الريفية حتى يموت أكبر قدر ممكن من الناس أو يتعطلون عن الجهاد. وهذا الغاز نال عبد الكريم أيضا وكان يتعب من الغاز السام هذا. طبعا كونوا تحالفا من نصف مليون جندي أوروبي بدباباتهم وطائراتهم وبوارجهم الحربية، طائرات ليحاربوا به 20,000 مجاهد. وطبعا اضطروا في هذه الساعات يعني 18 ساعة، نصف مليون جندي، بوارج تقصف المنطقة الريفية، طائرات تقصف وترمي بالغازات السامة، مكثوا 18 ساعة حتى يجلوا عبد الكريم عن مناطق الريف التي احتلتها إسبانيا من قبل وأخذها منهم عبد الكريم الخطابي. واحتلوا أجدير في 2 أكتوبر عام 1325-1344 وأحرقوا معظم مساكنها. وظهرت الوحشية من جنودهم وعلقوا الرؤوس فوق رماح البنادق، يعني حتى نعرف أن ما هو أول ما بدأ بتعليق رؤوس داعش، الذي بدأ هم في فرنسا، فرنسا في المغرب وإسبانيا في المغرب كانوا يلعبون بالرؤوس مثل كرة القدم هكذا، وهذا موجود في طوابع البريد. يعني فرنسا طابع البريد، طابع البريد الفرنسي الرسمي، وهم يلعبون بأقدامهم برؤوس المغاربة المقطوعة. هؤلاء وضعوا الرؤوس على الرماح، يعني واضح الأمر. وطبعا الريفيون ما سكتوا، مقاومة ضخمة جدا. وكالعادة اشترت أوروبا ذمم بعض الطرق الصوفية التي نادت بأن عبد الكريم الخطابي ليس رئيسا شرعيا، وخونة خونة وتعاونوا مع الاحتلال الأجنبي في هذا الباب. وهنا أمام بشاعة الأساليب التي استعملتها القوات المتحالفة إلى حد إبادة الأطفال والشيوخ والنساء والعزل، اضطر عبد الكريم إلى الدخول في مفاوضات ما بين 22 إبريل و6 مايو عام 1926. ويعني طلبوا منه مطالب وفشلت المفاوضات وتوسط العمليات القتالية من جديد. حاول الخطابي أن يشدد الحصار على تطوان حتى يجبر المجاهدين، يجبر المهاجمين الإسبان على تخفيف هجماتهم، لكن الإسبان تمكنوا من إزالة 10,000 جندي في الحسيمة وتوغلوا نحو الداخل. واستطاعت وحدات إسبانية فك الحصار عن تطوان، ويعني ألقوا الأسلحة الكيميائية والغازات السامة على المدنيين. والأسطول الإنجليزي يحاصر سواحل المغرب كي لا تأتي المساعدات من خارج الريف، ويعني الوضع في غاية الصعوبة. وهنا طبعا عبد الكريم نظر في وضعه، ماذا يصنع، ماذا يعمل؟ قرر محمد عبد الكريم الخطابي أن يعمل شيئا عظيما، أن يستسلم رغما عن إرادته ولا يستطيع مواصلة الحرب بهذه الطريقة. تفاصيل قراري هذا سأتي عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.